كان الشيخ عبد الله بن سليم أيضا اللي هو كان مدير المدرسة الفيصلية انتدب أيضا للرياض ليفتتح المدرسة، فهي استمرت وإلى الآن موجودة هي المدرسة الفيصلية.